والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. عليكم السلام. مع الدرس رقم 60 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في النوافل، وقد تكلمنا عن النوافل المقيدة والمطلقة، ومن النوافل المقيدة أي المقيدة بوقت وعدد صلاة الوتر. صلاة الوتر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس سنتكلم عن أحكام صلاة الوتر. أولا، حكم صلاة الوتر. صلاة الوتر الحق فيه أن الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وليست بواجبة، يعني ليس الوتر فرضا، ليست صلاة الوتر فرضا على مذهب الجمهور، ولم يقل بوجوب صلاة الوتر إلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. الإمام أبو حنيفة هو اللي قال بوجوب صلاة الوتر. الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك قالوا إنها سنة مؤكدة. وخلي بال حضراتكم معاي، صلوا على حبيب محمد. مع أن الإمام أحمد قال إن صلاة الوتر سنة، انظر ماذا قال في من يترك الوتر. شوف الإمام أحمد قال إيه في اللي ما يصليش الوتر. قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء. فهو رجل إيه؟ رجل سوء، يعني رجل سيء. اللي ما يصليش الوتر حتى لو ركعة، الإمام أحمد بيقول عنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. سبحان الله العظيم، الإمام أحمد بيقول اللي ما يصليش الوتر، اللي ما يصليش الوتر رجل، هذا الرجل رجل سوء لا ينبغي أن تقبل منه شهادة، نرد شهادات. ده اللي ما بيصليش ايه الوقت. طب امال اللي ما بيصليش خالص يبقى ايه بقى؟ لان اصلا اللي ما بيصليش خالص عند الامام احمد كافر وخارج من الملة. يعني في مذهب الامام احمد بن حنبل ان من مات وهو تارك للصلاة تركا كليا كاملا، اذا مات على ذلك قلب مذهبه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. ده مذهب الحنابلة. وهو قال إن الوتر سنة مؤكدة، ومع ذلك قال هذه الكلمة. فانتبه لأهمية صلاة الوتر. فعن علي رضي الله عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم. سيدنا علي رضي الله عنه يقول إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، يعني ما هوش فرض محتوم يجب علينا أن نفعله كالصلاة المفروضة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا. شوف الرسول بيقول إيه: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. فإن الله إيه؟ وتر يحب الوتر. طبعا معروف ان الوتر اللي هو العدد الايه العدد الفردي، فان الله وتر يحب الوتر. طبعا سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما بلغه ان رجلا يقول ان الوتر واجب قال كذب ابو محمد، ويعني انه اخطا، لم يقصد انه كذاب انما قال كذب ويقصد انه اخطا. فقال عبادة كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة. يعني ربنا فرض عليك خمس صلوات، لو حفظت عليهم وقابلت ربنا بالخمس صلوات دول لم تضيع منهن شيئا لك عهد من رب العالمين أن يدخلك الجنة. الصلاة دي مهمة جدا يا أخوان، الصلاة دي هي الدين، الصلاة دي هي الإسلام. عاوز تفرق ما بين المسلم والكافر فرق ما بينهم بإيه؟ بالصلاة. عاوز تعرف منزلة ربنا في قلب الإنسان شوف منزلة الصلاة في قلبه. عاوز تعرف منزلة ربنا في قلب عبد، عاوز تعرف فلان بيحب ربنا قد ايه شوف بيحب الصلاة قد ايه، شوف احترامه للصلاة قد ايه، شوف تعظيمه للصلاة قد ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتي بهن اي بالصلوات الخمس فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. يبقى ان ما حافظش على الصلوات امره مفوض الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى، امره مفوض الى الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. وطبعا كل شيء مفوض الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذن اول مساله في احكام الوتر، الوتر حكمه ايه؟ ما تسمعوني الصلاة على الحبيب. الوتر حكمه ايه؟ سنة مؤكدة. صح صح معاي، ما تهوش مني. لا، الوتر اللي هو اللي هي الركعة اللي انت بتصليها مفردة دي، اللي هي بتصليها بعد العشاء، بعد التراويح، بعد العشاء، بعد قيام الليل. احنا نقصد ممكن تبقى راكعة بقى، ممكن تبقى ثلاثة، لسه هنفصل. احنا دلوقتي هنتكلم عن عدد الوتر. وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ناخد من الحديث ده ومن الحديث اللي قبله أن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا من الصلوات إلا إيه؟ إلا خمسا. كل الأحاديث بتقول خمس صلوات. الجمهور أخذوا من هذه الأحاديث أن الوتر سنة مؤكدة وليس فرضا، بس سنة مؤكدة يعني إيه؟ يعني واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أول مسألة. فضل مش فاهم برضه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. طيب المسألة الثانية، احنا هنتكلم الليلة دي في احكام الوتر. اول مسألة اتكلمناها في حكم الوتر سنة مؤكدة، ما فيش الا الامام ابو حنيفة بس عليه رحمة الله هو اللي قال ان الوتر ايه واجب. وقته، وقت الوتر، الوقت بتاع الوتر، قال لك من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر الصادق. الى طلوع ايه؟ الفجر الصادق. قال لك اجمع العلماء على ان وقت الوتر لا يدخل الا بعد صلاة العشاء، وانه يمتد الى الفجر. وكلمة يمتد الى الفجر يعني الى الفجر الصادق اللي هو الاذان الثاني، لان الاذان الاول للفجر بيبقى في الفجر الكاذب ما بيبقاش حقيقي يعني. فعن ابي تميم، عن ابي تميم ان رضي الله عنه، عن ابي تميم الجيشاني رضي الله عنه ان عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعه فقال ان ابا بصره حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاه. وكلمه زادكم صلاه تدل على ان صلاه الوتر سنه مؤكده جدا جدا جدا، كادت ان تكون من الواجبات، كادت ايه؟ لان لما يقول زادكم صلاه يعني على الصلوات الخمس، وقد يفهم منها ان الوتر واجب، وقد يستدل بهذا الحديث من قال بوجوبه، لكن النصوص الاخرى تصرف هذه النصوص من الوجوب الى الاستحباب المؤكد. فان الله زاد، شوف الرسول بيقول ايه، ان الله زادكم صلاه وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاه العشاء الى صلاه الفجر. يبقى وقت الوتر من بعد صلاه العشاء لغايه ايه؟ صلاه الفجر. لو قبل اذان الفجر بلحظه دخلت وكبرت وقرأت الفاتحة، وقرأت الفاتحة ودخلت في الركوع، يبقى أنت أدركت قبل أذان الفجر، فقد أدركت الإيه؟ فقد أدركت الوتر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال أبو تميم فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه فقال أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال من سمع عنه الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله يوتر أول الليل وأوسطه وآخره، يعني كان النبي أحيانا يوتر في أول الليل، وأحيانا في وسط الليل، وأحيانا في آخر الليل، يعني أحيانا يوتر قبل أن ينام، وأحيانا يوتر بعد أن ينام ثم يقوم. رواه أحمد بسند صحيح. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، يعني أحيانا كان يسر وأحيانا كان إيه؟ يجهر. يعني لو انت بتصلي في البيت لوحدك بالليل ربنا شرح صدرك كده وقمت تصلي ركعتين، ممكن تصلي في سرك وممكن ايه تصلي جهرا. كل ذلك كان يفعل، وربما أسر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، تعني من الجنابة. رواه أبو داود وأحمد ومسلم والترمذي. يعني لو انت عليك جنابة يجوز ان انت تغتسل وتنام مغتسل، ويجوز ان انت تنام وتؤخر الغسل عندما تقوم لصلاة الفجر. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخر الغسل إلى الفجر كان يتوضأ وينام متوضئا. هتقول لي طب إيه لازمة الوضوء، هو ينفع يصلبه؟ أقول لك لا ما ينفعش يصلبه، لكن كان النبي يتوضأ، هكذا كان يفعل. كده مسألتين عرفنا حكمه وإيه وقته. وقته منين لمنين بقى؟ من بعد صلاة العشاء. وقته منين يا صهيب؟ وقت الوتر. طب قرب فرع عمك أمين كده. إلى طلوع الفجر الصادق. طيب المسألة الثالثة، صح صح معي، استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره. يعني إيه؟ اللي هو يغلب على ظنه إن هو هيقوم هينام وهيقوم قبل الفجر بشوية، الأفضل إنه يؤخر الوتر إلى قرب الفجر. أما من كان يغلب على ظنه أنه سينام ولن يقوم إلا على أذان الفجر، فالأولى أن يصلي قبل أن ينام. أنا عارف أنني ما بقومش إلا على الأداء، لا أصلي الوتر قبل ما أنام عشان ما يضيعش مني. طب أنا عارف أنني بنام بدري وبقوم بدري، بقوم قبل الفجر بنص ساعة بساعة ساعتين، يبقى الأولى والأفضل أنك تؤخر إيه؟ تؤخر الركعة دهي لبالليل. تفضل. الايه؟ لا ما انا لسه ما انا لسه هجيب المسألة. حاضر، كل المسائل ده هتيجي، انا جايبها عبارة عن مسائل. مسائل: يستحب تعجيل صلاة الوتر اول الليل لمن خشي الا استيقظ اخرة، كما يستحب تأخيره لآخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخرة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن منكم ألا يستيقظ آخره فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل. الرسول بيقول محضورة صلاة آخر الليل. إيه محضورة؟ يعني تحضرها الملائكة. فإن صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل، أي تحضرها الملائكة. فاللي هيغلب على ظنه أنه هيقوم في آخر الليل يأخر الوتر لآخر الليل، واللي يغلب على ظنه انه مش هيقوم يصلي الوتر في اول الليل. وعلى العموم العملية ايه؟ مباحة مباحة. طيب رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه عن جابر يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه ركز أو معايا لما تقعد في درس العلم حاول إن أنت تركز 100% ما تنشغلش بأي حاجة تاني عشان تاخد الأجر والثواب وعشان تستفيد ببركة درس العلم. اعلم علم اليقين أن الشيطان لك بالمرصاد. طول ما انت قاعد في درس العلم بص الشيطان ما بيولعش وبيتغاظ قوي قوي وبيبقى هيفرقع وحزين حزن ملوش حدود وبيبكي بدل الدموع دم يعني لا يحزن على شيء أكثر من إنك تقعد في درس علم. لأن درس العلم أنت بتتعلم الشرع وتعرف الحلال والحرام وتعرف تعبد ربنا إزاي. فهو لما ما بينجحش إنه يصرفك عن درس العلم ويخليك تكسل بيحاول معاك إنه يتوهك وانت قاعد يشغلك بقى يجيب لك أي قضية أي مشكلة تسرح تفكر عشان إن أنت إيه ما تستفدش. فأنت خلاص قعدت بقى انتصر عليه وتغلب. اقعد كده وركز تمعن افهم تفقه ومن يرد الله به خيرا فقهه في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر وعمر سؤالا فقال النبي لأبي بكر متى توتر. النبي بيسأل أبو بكر بيقول يا أبا بكر متى توتر؟ قال أول الليل. أوتر أول الليل يعني بوتر قبل ما نام في أول الليل بعد العتمة يعني بعد صلاة العشاء بعد العشاء. قال فأنت يا عمر الرسول بيسأل سيدنا عمر طب أنت بتوتر إمتى؟ قال آخر الليل يعني أوتر آخر يعني بنام الأول ولما أقوم قبل الفجر أوتر. قال أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة. أما أنت يا أبا بكر فأخذت إيه بالثقة يعني أنت يا أبو بكر لما صليت الوتر في الأول خدت بالمضمون خلاص أنت ضمنت نفسك لأن لو راحت عليك نومة لو مت لو مرضت أنت مصلي الوتر. أما أنت يا أبا بكر فأخذت إيه بالثقة. وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. أنت بقى يعني موضوعك ده عايز إيه قوة فأنت أخذت بالقوة. فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أبي بكر. لم يعب النبي على أبي بكر مع أن ما فعله عمر كان إيه؟ كان أولى وأفضل لأنه أخره إلى آخر الليل. لكن النبي ما عابش على اللي صلى في الأول ولا عاب على اللي صلى في الآخر وده دليل على أن الأمر في إيه؟ بحبحة. يعني واحد قال لك أنا مضمنش يا عم أنا هصلي العشاء وصلي سنة العشاء وأقوم أجيب الوتر بالمرة لأن أنا خايف من نفسي. خلاص خايف من نفسك خلاص أخذت بالثقة. الأمر فيه واسع إحنا مش هنشدد في شيء ربنا ما شددش فيه. شيء ربنا وسعه من ضيقوش إحنا شيء ربنا وسعه من ضيقوش اللي ربنا وسعه من ضيقوش واللي ربنا ضيقه من وسعوش. صح ولا لا؟ نخلي التفصيلة زي ما ربنا عملها. لا من حقنا نوسع ولا نضيق. لحسن بعض الناس يقول لك ايه ما توسعها شوية يا عم شيخ بحبح. الله يبحبح عليه بحبحها وانا بديك من جيب ابوي ما تصلى على الحبيب محمد. يعني ابحبحها ازاي ما تفهمني؟ يعني هو الشيخ من حقه يبحبح ولا يضيق؟ هي جلبية. ده دين يا عم الحاج دين من عند الملك سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه ان هو الا وحي يوحى. انت هتعمل زي الجماعه اللي يروح يقول له اديني قراط في الجنه يا ابوني، يقول له زود شويه على قد فلوسك، ما تبحبحها يا سيدي، يقول له على قد فلوسك بديك. لا، احنا ما بنبيعش الى الجنه ولا بنبيع الوهم، ولا احنا بنتحكم في الدين، انما نبلغ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وانتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل. يعني النبي كان بيوتر في الأول وبيوتر في الوسط وبيوتر في الآخر. طب في آخر عمره بقى، في آخر عمره صلى الله عليه وسلم كان وتره في السحر، أي في الثلث الأخير من الليل. كما تقدم قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحذر. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليه. يعني ورد عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، وانتم عارفين أنه صحابي جليل، كان يصلي في مسجد النبي العشاء ويوتر بركعة واحدة. فقيل له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي لا ينام حتى يوتر حازم. الذي لا ينام حتى يوتر إيه؟ حازم. حازم يعني إيه؟ يعني بص، خلص في الدور بالمعنى البلدي، جاب من النهاية، ضمن نفسه، حزم القضية عشان ما يعرضش الوتر بتاعه للمخاطر، لأن في مخاطر لما الإنسان ينام، ممكن ينام ما يقومش، ممكن يمرض، ممكن يموت، ممكن يكسل، صح ولا لا؟ يلاقي نفسه دفيان كده ولابس تحت اللحاف، فيقول لك ايه، شد بقى وخلاص. فاللي صلى الوتر قبل ما ينام حازم. رواه الامام احمد في المسند ورجاله ثقات. كده قلنا كم مسألة؟ ثلاثة. حكم قلنا سنة مؤكدة، وقته قلنا من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر الصادق. المسألة الثالثة قلنا انه يجوز في اول الليل وفي وسطه وفي اخره، ولكن الافضل ان يكون في اخره لمن ضمن نفسه. المسألة الرابعة من مسائل احكام الوتر: عدد ركعات الوتر. الوتر كم ركعة؟ ما تسمعوني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة. يعني ورد أن النبي أوتر بكم ركعة؟ ب13 وإحدى عشرة ركعة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحد. يبقى النبي أوتر بركعة وبثلاثة وبخمسة وبسبعة وبتسعة وبحداشر وبإيه؟ هو بحداشر والثلاثاشر ركعتين كان بيجيبهم بعد، هنفصل لسه. طيب، حداشر أو ثلاثاشر أو 11 معناها أن أنت بتصلي ركعتين ركعتين وتوتر بواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فأنت ممكن توتر بواحد، النبي كان يوتر بواحد، وممكن توتر بثلاث، بس ورد في الحديث الصحيح إن النبي نهانا عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب، يبقى إن كنت هتوتر بثلاث تصلي ركعتين لوحدهم وتسلم وتوتر بواحد، أو إن أنت تصلي إيه الثلاثة بتشهد واحد، الثلاثة إيه بتشهد واحد على بعض، ما تجيبش تشهد أوسط، ما تجيبش تشهد في النص في صلاة الوتر، تصلي الثلاثة كلهم على بعض بتشهد أخير فقط، وإلا تصلي اثنين وتسلم وتصلي ركعة لوحدها وتسلم، إن كنت تجيب الثلاثة على بعض تجيبهم على بعض، ما تجيبش تشهد في النص عشان ما تشبهش الوتر بإيه بالمغرب. وكان يوتر بخمس صلى الله عليه وسلم، يصليهم كلهم الخمسة على بعض بتشهد واحد برضه زي الثلاثة كده، خلي بالك معاي، وكان يوتر بإيه بخمسة كلهم بتشهد إيه واحد، وكان يوتر بسبع يجوز ان انت تجيبهم كلهم السبعة كلهم بتشهد واحد، ويجوز ان انت خلي بالك معايا وركز اول، تيجي بعد السادسة وتجيب تشهد اوسط اللي احنا بنجيبه في الوسط ده، تجيب تشهد بس ما تسلمش، وتقوم تجيب الركعة السابعة وتجيب تشهد الأخير وتسلم، واضح ولا مش واضح؟ لما يكونوا سبعة أجي بعد يجوز إن أنا أجي بعد السادس وأقول التشهد بس ما سلمش، وأقوم أجيب السبعة وأجيب التشهد الثاني وسلم، ولما يكونوا تسعة لو هوتر بتسعة، كان النبي عندما يوتر بتسعة كان يأتي بعد الثامنة بعد الركعة الثامنة ويأتي بتشهد وما يسلمش، ويقوم للتاسعة ويأتي بتشهد ويسلم، ماشي يا اخواني؟ الثلاثة والخمسة، الثلاثة على بعض والخمسة على بعض، الركعة يوتر بركعة ويوتر بثلاثة يبقوا على بعض التشهد واحد، وبخمسة يبقوا بتشهد واحد، سبعة يجيب تشهد بعد السادسة وتشهد بعد السابعة، تسعة يبقى تشهد بعد الثامنة وتشهد بعد التاسعة، وحداشر ركعة يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى ويوتر بإيه بواحد، ويوتر بواحد، وأحيانا كان النبي يجيب الحداشر وبعد ما يخلص الحداشر يقوم ركعتين بعد الحداشر يبقوا 13، ولذلك العلماء قالوا إيه ويجوز أداء الوتر ركعتين، يعني نصلي ركعتين ركعتين زي ما أنا قلت لحضراتكم، ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام. هو طبعا لما كانوا بيضموا صلاة الليل كله للوتر ويسموها وتر باعتبار ضم صلاة الليل إلى الوتر، فيقولون عن كل صلاة الليل إنها صلاة الإيه؟ صلاة الوتر، لأنهم كانوا بيختموها بإيه؟ بوتر. والله زي ما ربنا يفتح عليه زي ما ربنا يفتح عليه، انت قمت تصلي بالليل صلي ركعتين ركعتين زي ما النبي قال، ده الأولى والأفضل. بس احنا بنذكر لك اللي كان النبي ايه بيعمله عشان تبقى عارف النبي عمل ايه. انت الأسهل لك انك بتصلي ايه ركعتين ركعتين، تصلي اثنين اربعة ستة تمانية عشرة اللي ربنا يفتح عليك فيه، وبعد ما تخلص بتختم صلاتك بايه بركعة. ويجوز ان انت تخلي صلاة الليل كله بصورة الوتر، ان انت تصليها خمسة على بعض، سبعة على بعض، تسعة على بعض، وهكذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهو قال لك ويجوز اداء الوتر ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة فيتشهد فيها، ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم. ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة. طبعا الكلام ده خدوه منين يا أخواني؟ لا، من أحاديث رسول الله أو من فعل النبي محمد. يعني مثلا قال ابن القيم وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة، ابن القيم له خمس متصلة وسبع متصلة، كحديث أم سلمة كان رسول الله يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام، رواه أحمد. يبقى السيدة عائشة بتحكي عن مين؟ عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد. وكقول عائشة كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، سيدة عائشة بتقول كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وكحديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. يبقى السيدة عائشة روت عن النبي الايه الخمس والسبع والتسع، اهي بتحكي بتقول كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنه، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعه ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك احدى عشره ركعه. فلما أسن رسول الله وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأولى. هكذا روت السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الجماعة. يبقى خلاصة الكلام عشان ألخص لكم المسألة، الوتر يجوز أن يكون بإيه بركعة، ويجوز أن يكون بثلاث متصلة بتشهد واحد وبخمس متصلة بتشهد واحد، تصلي الخمس ركعات على بعض بتشهد واحد، ويجوز بسبع متصلة بتشهد واحد أو تجيب تشهد بعد السادسة وتشهد بعد السبع، وبتسع بتشهد واحد، والأفضل أن يكون هناك تشهد بعد الثامنة وتشهد بعد ايه بعد التاسعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز ان انت تصلي وده الاسهل ركعتين ركعتين ركعتين، ولما تخلص توتر بايه بركعة. صعب يا اخواني؟ كله مفتوح قدامك، في اي سؤال في اللي انا قلته اي اشكال تفضل. هل هناك صلاة بعد الوتر؟ هو الأفضل صلى على الحبيب. السؤال بيقول هل هو في صلاة بعد الوتر؟ هو الأفضل، هو الأفضل إن الوتر يبقى آخر حاجة تصليه، لأن الرسول قال لنا فيما معناه اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. الأفضل إنك تخلي الوتر للإيه؟ للآخر. يعني أنت ناوي إنك تقوم تصلي الليل، تقيم الليل، يبقى خلي الوتر، ما تصليش الوتر إلا لما تقيم الليل، تقوم تجيب مسنة مسنة وتختم صلاتك بالوتر. طيب هل يجوز إن أنا أصلي الوتر وبعدين بعد كده أقوم أصلي تاني؟ يجوز إن أنا أصلي الوتر وأصلي بعد الوتر بس بشرط ما أجيبش وتر تاني، بشرط إن أنا إيه؟ ما أجيبش إيه؟ وتر تاني، لأن النبي قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. لا وتران إيه؟ يعني ما فيش وترين اتنين في ليلة، يعني ما ينفعش تصلي الوتر مرتين. هتقول لي يا عم الشيخ أصلاني أوترت الأول وبعدين قمت أقمت الليل فأنا عايز أختم صلاتي بالوتر، أقول لك لا خلاص، الرسول بعد ما أوتر زي ما السيدة عائشة روت صلى بعد الوتر إيه؟ ركعتين. فهذا يدل على أنه يجوز للمرء أن يصلي بعد الوتر وإن كان الأولى، لأن هذا غالب فعل النبي محمد أن الوتر يكون في آخر صلاة الليل وأن يختم به. فأنت يجوز أن أنت تصلي بعد الوتر بس ما توترش مرة أخرى. الإيه؟ هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دي مسألة هتيجي، يعني إن من نام عن وتره أو نسيه، الرسول بيقول من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. يعني الوتر لما يفوتك يجوز إن أنت تصليه في أي وقت، بس يكون نمت عنه أو نسيته، مش سايبه بمزاجك، يعني يعني ما تسيبوش بمزاجك وبعدين تصلي في أي وقت، لأنه الأصل إنه له وقت وله زمن محدد. لكن أنا كنت تعبان فنمت نسيت فأنا قمت بالنهار، ممكن أصلي الوتر، أقضي الوتر لأنها صلاة. والرسول يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. تفضل. ما هقوله حاضر، كل ما يخطر على بالك إن شاء الله جاي، يعني المسائل اللي حضراتكم بتسألوه هي جاي، لأن أنا جايبها مسائل، يعني أنا بفردها إيه مسألة مسألة، حكم الوتر، وقت الوتر، الأفضل في الوتر، عدد ركعات الوتر، كده أربع مسائل. المسألة الخامسة، صلوا على الحبيب، ركز بس معاي وانتظر، وانت اللي في دماغك هيجي ولو ما جاش اسأل فيه. المسألة الخامسة، أي المسألة هي القراءة في الوتر، نقرأ ايه في الوتر؟ يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة، خلي بالك يا ابني والكلام حبك دلوقتي، يعني خلاص، يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شيء من القرآن. قال علي رضي الله عنه ليس من القرآن شيء مهجور فأوتر بما شئت، ولكن المستحب، طب الأفضل إيه بقى؟ قال لك ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث، إذا كنت ستوتر بثلاث ركعات الأفضل أن تقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح اسم ربك الأعلى. الأولى تقرأ بعد الفاتحة إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى. وبعد الثانية قل يا أيها الكافرون. وبعد الثالثة المعوذات الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يبقى بعد الأولى تقرأ إيه؟ سورة الأعلى. وبعد الثانية قل يا أيها الكافرون، وبعد الثالثة المعوذات أو سورة الإخلاص لوحدها لو أنت عاوز. قول اللي تقوله، مش حافظ كله والله أحد، حلو أول فتحة تكفي، اللي ربنا يفتح عليك به قوله، نسأل الله القبول. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. خلاص يا أخواني دي المسألة الخمس. يبقى لو هتوتر بثلاث يبقى بعد الأولى، بعد الفاتحة من الأولى تقرأ الأعلى، بعد الفاتحة من الثانية قل يا أيها الكافرون، بعد الفاتحة من الثالثة المعوذات. خلي بالك من السنة، شوف فايدة العلم حلو ازاي. العلم يا اخوان، العلم كنز افضل من كنوز الدنيا، افضل من الذهب والفلوس. الفلوس هتسيبها وتمشي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وريني واحد كده عنده بيوت وعمارات وخدها معاه، جرجروها بالله عليك يعني ودخلوها له القبر، مشوها ورا النعش هو ماشي، ولقد جئتمون ايه فرادى كما خلقناكم أول مرة. صاحب الشركات سابه، صاحب المصانع سابه، صاحب المناصب مش هيقولوا له في القبر يا سعادة الباشا، مش هيقولوا له يا سيادتك، مش هيقولوا له فضيلتك، مش هيقولوا له في القبر يا مولانه، مش هيقولوا له يا عم الشيخ. كل الألقاب دي ولقد جئتمون ايه فرادى كما خلقناكم أول مرة. والنبي يقول يحشر الناس يوم القيامة ايه حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. أقسم بالله قسم ألقى الله به، أنا موقن به وعلى يقين إن حديث واحد للنبي محمد أفضل من كنوز الدنيا كلها، أفضل من الدنيا وما عليها، لأن الدنيا تفنى أما كلام الله فلا يفنى. ماشي يا أخواني خلاص كده. طيب إن شاء الله سبحانه وتعالى خدنا كم مسألة كده من الوتر، خمس مسائل. الدرس القادم نكمل أحكام الوتر وصلاة الليل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم.